الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في المعانقة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل المنقري من ثقات الأثبات حوله الجماعة. قال حدثنا حماد، حماد هنا وحماد ابن سلمة بن دينار البصري تغير بآخرة، وهو جليل القدر، روى له البخاري مقرونا وروى له مصحف مسلم واصحاب السنن الاربعه. قال اخبرنا ابو الحسين يعني خالد بن ذكوان، ابن ذكوان، ابو الحسين وخالد بن ذكوان ثقه من الثقات، وثقه ابن معين وابو حاتم الرازي، قال محله الصدق، والنسائي قال لا باس به، وذكره ابن حبان في الثقات. قال عن ايوب بن بشير بن كعب العدوي، ايوب بن بشير بن كعب العدوي البصري قاضي فلسطين مجهول، وان كان ذكر ابن حبان في الثقات، لكن قال ابن خراش مجهول أنه قال لأبي ذر عن رجل من عنزة. عندنا الآن علتان في الحديث، أيوب وعندنا الجهالة. من رجل من عنزة؟ من هو؟ من رجل من عنزة؟ قيل عبد الله العنزي عن أبي ذر الغفاري، وقيل غيره، وحتى عبد الله بن العنزي فهو مجهول. أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه حيث صير من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا. قلت: إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل لي، فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. طب هنا الكلام في سنة داود، الكلام على المصافحة قلنا وأنها زيادة في الود، وأنها تقوية لأواصر المحبة، وأنها تنقية أيضا للقلوب، وفيها ما فيها من المسالمة، وفيها ما فيها من الدعاء بالخير للغير، وفيها تمني الخير للغير مع إزالة الوحشة وإزالة الضغائن بين القلوب، وسلامة الصدر مع التمني بالدعاء أن يسلمه الله تعالى من كل شر ومن كل ضر. وقلنا بأن الفضل في المصافحة أنها مسقطة للذنوب، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مغفرة، وأنه لو قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال دعوا الله بالمغفرة غفر الله لهم الذنوب. فالمصافحة هنا، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان مع معاوية حين كان عاملا عثمان بن عفان على الشام، واختلفوا في قول الله جل في علا: الذين يكنزون الذهب والفضة. فقال معاوية: نزلت في اليهود. قال معاوية: نزلت في اليهود. وكان أبو ذر يرى بأنه الدرهم الزائد عن الحاجة درهم، لو درهم فهذا من الكنز ولا بد من إنفاقه. طبعا هذا فيه تجديد، لذلك هو بين النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ستموت وحيدا. وذلك رحله عثمان بن عفان الرفض وحده، لأنه كان يشدد على المسلمين في هذا الباب. والحق أنه ليس في المال سوى الزكاة، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول تكون عليه الزكاة، لكن هذا زيادة الورع. أبو ذر لما قال لمعاوية، قال له معاوية في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: نزلت في اليهود. قال: نزلت في اليهود وفينا. ولذلك في بعض روايات مثل هذا حذيفة كان يقول: يعني نعم بنو العم هم، المر لهم والحلوة والحلوة لكم، المر لهم والحلوة لكم. فقال له: نزل فيهم وفينا. وعندنا القاعدة التفسيرية العامة، وهي عموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاختلف في ذلك، وبعد ذلك ترك مكانه الشام وذهب إلى عثمان بن عفان، لأن معاوية بعث يشتكي أبا ذر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فاستقبله عثمان بن عفان. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه بأنه هنا قال: إذا أخبرك إلا أن يكون سرا. قلت: ليس بسر. طبعا هو كل علم يكتنزه أحد لا يكون سرا، ووجب إبلاغه بثه بين الناس، لا سيما حتى ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإبلاغ، لكنه لا يأمر بالكتمان، كما قال معاذ: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حديث قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: إذا يتكل، يعني لا، حتى لا يتكل. فإذا وجدت نشاطا منهم أنهم لا يتكلون أبلغهم. فذكره وحدث به معاذ تأثما، حدث به معاذ تأثما. فإذا كل علم يستطيع المرء أن يخرجه دون مفسدة لا بد أن يخرجه حتى لا يدخل تحت قول الله تعالى الذين يكتمون ما أنزلنا البيانات إلى آخر الآيات. قال إلا أن يكون سر. ثم قال هل كان يصافحكم رسول الله؟ وهذا من فضل نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا قولا وعملا بلسان القاري وبلسان الحال. ما قابل أحدا إلا صافحه. وقلنا وكان لا ينزل بيده حتى ينزل الآخر بيده. وكان يدعو لمن يصافحه بأبي هو وأمي. وكان هش وهبش في وجه من يصافحه. قال يصافحكم إذا لقيتموه. ما قال ما لقيته قط إلا صافحني. وهذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصافحه باليد. قال وهذه التي نستشهد بها في مسألة اليوم. قال وبعث علي ذات يوم ولم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل لي فأتيت وهو على سريره فالتزمني. فكانت المعانقة عانقه لأنه طالت المدة أو زاد الشوق إليه فعانقه. وهنا يأتي هذا الحديث توجيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفيقبله؟ قال لا. قالوا أفيعانقه؟ قال لا. قالوا أفينحني له؟ قال لا. قالوا أفيصافحه؟ قال نعم. هنا الشاهد أنهم قالوا أفيعانقه؟ قال لا. وهنا قد عانقه. قلنا إذن الأصل الغالب أن المعانقة لا تكون إلا لعلة. المعانقة لا تكون إلا لعلة. الإتيان من السفر أو طول المدة بعدم الرؤية فيزداد الشوق فيعانقه. أو طول المدة بأنه طالت المدة وازداد الشوق فله أن يعانقه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى أبي ذر وكان قد غاب عن أهله يعني هناك مدة فلما جاءه التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أمر في سفر لأنه قال فالتزمني. فكانت تلك أجود في هذا الباب. فتكون المعانقة إما لسفر كما حديث جعفر أنه لما أتى من سفر عانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال لا أدري أفرح بفتح خيبر أم بمجيء جعفر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث هنا وإن كان ضعيفا في علتان لكن هو ضعف ينجبر وهو ضعف محتمل والضعف فيه الجهالة فقط. فالحق أنه يستأنس به بأنه لما طالت المدة عانقه رسول الله قال فالتزمني. فكانت تلك أجود وأجود. الفوائد المستنبطة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الصحابة بالإسراع إلى كبير القوم بالإسراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة الفضل لأهله. معرفة الفضل لأهله. يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول كيف الجمع بين مسألة نشر العلم وبين ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته فقطع هذا الحلق. في نفس الحديث الإجابة قال لقطعت انفرد السالفة. فهنا يمنع العلم من مفسدة. قلت وأنا أجبت حتى في استناء الكلام قلت وجب بث العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالاتي فوعاها فأدها كما سمعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. فإلا أن يكون إلا أن تكون المفسدة إلا أن تكون المفسدة فهنا تأتي النظرة المصلحية المقاصدية في الشرع. في حديث عم عائشة رضي الله عنه من الرضاعة أنه أخو أبو القعيس والاختلاف في الاسم. تقول أن البعض يطعن في صحيح مسلم باعتبار أن هذا خطأ. فماذا الجواب؟ الجواب أن الخطأ في التعيين الخطأ في التعيين لا يضر بالسند. والمسألة أنه صحابي. الخطأ في التعيين لا يضر بالسند في هذا الباب. هو عمها أبوها أخو أبوها أخو أبيها يعني عمها أفلح أو أفلح ابن أو أفلح أخو أبي القعيس. في المسألة إن أدرك الراوي الوهم في التعيين فهذا لا يدور بالسنة في كل الأحوال. فالحديث صحيح برمته ولا شيء في ذلك. نعم.